قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإبداء العذر في المضايق وفي الأماكن الحرجة من السنة، لا يصح للإنسان أن يتغافل عن شعور عما يحدث في قلوب الناس، لا بد من كشف هذه الأمور، ولا تدع للشيطان مجال في أن يشكك أو يضخم القضية. فإذا كانت في مسألة طلبك فيها وما استطعت أن تلبي طلبه إما من قضاء حاجة أو وليمة أو غير ذلك ولك عذر، فأظهر له عذره، فإنه من الأفضل ومن السنة. فإن كنت صائم فقل إني صائم، وإذا كانت بك من الضرورة في البيت مريض أو كذا فأخبره بذلك، قل الحق وأظهر العذر. أما السكوت وبيان أنها رجولة وأنك لا تظهر للناس ما عندك فهذا ليس هذا موضعه، ولا يليق في هذه، بل إظهار العذر في هذا أولى، كما فعل صلى الله عليه وسلم يوم مر عليه اثنان من الصحابة وكان ذهب في الليل ليوصل زوجته إلى مكانها، فكان يتحدث معها في الطريق فرآه اثنان فمر بسرعة حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال على رسلكما، يعني تمهلا، اسمعوا مني ما أقول، إنها زوجتي صفية. فقال يا رسول الله أو أنا شك في ذلك، اللهم صل عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأخشى أن يقذف في قلوبكما فتهلكا. يأتي الشيطان فيوسوس ويدع لهم شبه وكذا، ولا تدع لأخيك شبهة. فإذا وقفت في مكان حرج أو دعاك أو طلب منك كذا وعجزت فأظهر له العذر، لا تقل ذلك. يأتي من مكان بعيد ولم تلقه أشهر فيصلي في المسجد ويلقاك وجه إلى وجه ثم تنتظره بعد الصلاة، وإذا هو ينفلت بسرعة ولا يلقاك تستغرب، لكن هذا لو لقاه قال يا فلان وددت أني أمر عليك لكن لي مريض في المكان الفلاني وأنا عجل، لكان سر هذا. فهذا يقول لي أشهر ما رأيته، ورأيته في هذا المكان قرب داري ويعلم أني ساكن هنا، ثم يلقاني فيصد، ويأتي الشيطان فيبني على ذلك أوهام حتى يولد الحقد في القلوب. العاقل في مثل هذا يبين العذر. فإذا عملت عمل كان فيه نوع من أذى سارع في إبداء العذر، أنك لم تعمل هذا العمل عن قصد وإنما وقع كذا، لا تظن أنك لا تبالي بالناس، لا، فإن الله عليم، وقد يقوي هذا الضعيف عليك فتبتلى بما لا تستطيع حمله. أظهر له العذر واجبر خاطره واكشف عنه الكرب والكرب. نسأله سبحانه أن يلطف بنا ويظهر لنا الحق ويرزقنا اتباعه. نعم. ويستحب له إعلامهم بصومه، وهو قول عثمان وابن عمر، لأن التهمة تزول ويتمهد عذره. أو كان مفطرا استحب له الأكل إن شاء، قاله أحمد. إن كان مفطر استحب له الأكل إن شاء، يعني كلمة إن شاء يعني المشيئة هنا، لأنه قد لا يشاء، لأنه في عذر، إما أن يكون مريض أو محمي أو لا يستطيع تناول هذا النوع من الطعام، لا معنى له الخيار ويستطيع الأكل ولا يأكل، هذا لا ما يليق. لكن إن شاء يعني إن كان له عذر فيمنعه ذاك له. نعم. وفي الواضح ظاهر الحديث وجوبه، وفي مناظرات ابن عقيل لو غمس إصبعه في ماء ومصها حصل به إرضاء الشرع وإزالة المأثم بإجماعنا. يقول ابن عقيل، يقول لو حضر حتى لو أدخل، يعني لو غمس إصبعه في ماء ثم مصه لكان ذلك إجابة للدعوة. قام المعلق الشارح يقول هذا استهجان واستخفاف بالمدعو ولا يليق. وما فطن لابن عقيل، كلام ابن عقيل ما قصده كذا، قصده المبالغة، أي أنه ولو عجز عن تناول شيء إلا أن يغمس فليفعل ذلك، فإن فيه تناول، مو معنى ذلك يأتي ويغمس إصبعه في الماء ثم ينصرف، هذا ما يفعله أحد، وليس هذا قصد ابن عقيل رحمه الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.